قال المؤلف رحمه الله: تقرأ إمامة اللحان. اللحان صيغة البلاغة على وزن الفعال، فلحان فعال يعني كثير اللحن، المراد باللحان كثير اللحن أي الذي لا يحيل المعنى، فإن كان لحنه مخيلا للمعنى فلا يصح. إما أن يكون في الفاتحة أو في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة بطلت صلاته إن قدر على إصلاح، وإن لم يقدر بطلت إمامته فقط. وإن كان في غير الفاتحة فإما أن يتعمد وإما أن لا يتعمد، فإن تعمد حرم وبطلت وإلا صحت صلاته. يبقى قوله تقرب إمامة اللحان، إن حملنا اللحان هنا على من يكثر لحنه غير المحيل للمعنى فذلك يعم الفاتحة غير الفاتحة لأن إمامته صحيحة. وإن حملناه على ما هو أعم يعني لحنه منه المحيل للمعنى وغير المحيل فيتعين أن يكون الكلام في غير الفاتحة، لأن اللحان إذا كان أو حتى اللاحن بدون مبالغة إذا لحن لحن يحيل المعنى في الفاتحة لن تصح إمامته، وإن قدر على الإصلاح لن تصح صلاته. فلكي نقتصر على الكرامة على الإطلاق صار الإمامة، فيتعين أن يكون اللحن المحيل اللحن هنا سواء كان محيلا أو غير محيل إذا كان بالمعنى العام في غير الفاتحة، وأما فيها فسبب إنها لا يصح عن الأمة إلا مثلا. وفي غير الفاتحة إن تعمد اللحن المحيل للمعنى حرم وبطل الصلاة، أنه يعتبر تكلم كلاما خارجا عن الصلاة. يعني لو قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أو من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء رأسا على قلب المعنى رأسا على عقل، وإنما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم الذين يخشون الله عز وجل، قدم لحق التأخير ليفيد الحصر. وتعمده في غير الفاتحة بطل صلاته وإلا صحت، لكن يسجل للسهو وجوبا كما سبق ذلك. قال والفأفاء والثنتان عطف على إيه؟ الفأفاء عطف على إمامة ولا عطف على اللحان؟ عطف على اللحان يعني تكره إمامة الفأفاء، تكره إمامة اللحان وإمامة الفأفاء وإمامة التمتان، فهو عطف على اللحان. والفأفاء الذي يكرر الفاء احنا بنسميه ايه؟ بالتاء، صح؟ يعني في التاء لكن هو اعم من التاء، ممكن يكون فأفاء ممكن يكون تمتام، ونحن نقول عليه عموما وتهته يعني يكرر الحرف كثيرا، والتمتام هو الذي يكرر التاء. طيب قال ومن لا يفصح ببعض الحروف عطف على لحان، يعني تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف. وسبق في الدرس الماضي أن قلت إن هناك فرقا بين من يبدل حرفا بحرف ومن لا يفصح ببعض الحروف، صح؟ وذكرت لكم أن بعض إخواننا من طلبة العلم قال إبدالا ذالي زاين وإبدال الجيم جيما مصريا يدخل في من لا يفصح ببعض الحروف لأنهم لا يستطيعون القراءة إلا هكذا، وقلنا أن هذا ليس صحيح، والاستثناء معيار العموم، والأصحاب إنما استثنوا إبدال الضاد ظاء فقط. وذكرت لكم أن بعض الأصحاب نص على هذا كابن فيروز، نص على بعض الصور كإبدال همزة القطع وصلا والوصل قطعا، واللبدي نص على الذال زايا، وهكذا من أبدل الجيم جيما. بس في الفاتحة مفيش جيم، صح؟ لا يكون أميا، لكن إن تعمده في غير الفاتحة كان لحنا مخيلا للمعنى. وقال وجاء ربك والملك صفا صفا متعمدا. لكن الكلام الأهم فيما يتعلق بالفاتحة الذال والذال، فهذا أمي ولا يقال إنه لا يصح ببعض الحروف. أما الذي لا يصح ببعض الحروف فكالذي يخرج القاف قريبة من الغين والجيم، يعني يقول القاف جيم قافرية، جال قال يعني، قال يعني ايه جال، زي الصعيدة والفلاحين عندنا وزي قبائل اليمن وكثير من العرب يبدلون القاف جيما مش جيما، لا جيما يعني مش جالة، انما يقول جال كذا ويقول. فهذا إبداد، لكن لو أنه لا يستطيع أن يخرجها قاف خالصة يعني قال كده، شفت قال دي لا هي جيم ولا هي قاف، لكن لا يستطيع أن يخرجها أحسن من هذا، وزي بتوع السودان غال غين يعني. فمثل هذا يقال إنه لا يفسق ببعض الحروف، وإن كان الحرف يخرج من أصل مخرجه لكن لا يخرج خروجا محضا، فهذا تكره إمامه. قال رحمه الله وأن يؤم أجنبيا فأكثر الرجل معه، يعني يكره أن يؤم الرجل أجنبية، أجنبية صفة لموصوف محذوف تقديره امرأة، يعني يكره أن يؤم الرجل امرأة أجنبية فأكثر، يعني فأكثر من امرأة، يعني امرأتان ثلاثة أربعة وهكذا، لا رجل معهم. الحال لا يخلو، إما أن يكون هناك خلوة أو ليس هناك خلوة، فإن كانت خلوة حرم فكيف يقتصر على الكراهة؟ لعدم التلازم، قد يؤم أجنبية وليس هناك خلوة في مكان عام وهو امرأة يصليان وحدهما، ما فيش تلازم حتى يقال إنه مع الحق مع الخلوة يحرم، فالإمامة هنا لا يلزم منها الخلوة فلا يرد عليه النهي، لكن ينبه على أنه إذا كان ثم خلوة حرم. وقد يقال حتى مع الخلوة فالتحريم في الخلوة والكراهة في الإمامة، فالجهة المفكرة التحريم عائد إلى الخلوة والكراهة عائدة إلى الإمامة. على كل حال إن كانت خلوة فهو حرام، وإن لم تكن خلوة فهو مكروه، وكذلك إن كانت أكثر من امرأة بلا رجل أو لم يكن هو محرما لهن فلا كراهة، إن كان محرما لهن فلا كراهة، وإن كان غير محرم لكن معه رجل فأكثر وهن نساء أو امرأة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه الرجال والنساء. لكن إن لم يكن إلا نساء وليس محرم لهن وأما هن وليس هناك خلوة فكراهة، فالكراهة. ما وجه الكراهة؟ التشويش، وجه الكراهة التشويش على فكره وعقله، وحديث النفس الذي يحدث به نفسه في أثناء الصلاة، فربما أشغله ذلك، فربما شغله ذلك عن إتمام صلاته والتقطع فيها ونحوه. إيه هو ذلك عن عقله؟ لا تنعقد الجماعة برجل وامرأة وأكثر من باب أبدا ولو أجنبي. قال أو قوما، قوما معروف على إيه؟ ما تقوليش أن يؤم قوما، قوما معروف على هذا على أجنبي، يعني يكره أن يؤم قوما، يكره أن يؤم أجنبية أو قوما، والمعطوف على منصوب بمنصوب، يبقى أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. طيب الكراهة في الإمامة ولا في الائتمام؟ الكراهة في الإمامة يعني في حق الإمام، وأما المأمومون فإنهم وإن كانوا يكرهونه بحق فائتمامهم به لا كراهة فيه، يعني كراهة في الإمامة لا في الائتمام. وقوله أكثرهم يكرهه بحق مفهومه أنه إن كان بعضهم وليسوا أكثر كراهة، إن كان بعضهم يكرهه وليسوا أكثر فلا كراهة،

يعني فلا يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، فلا يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني المفترض لا يصلي خلف المتنفل، يعني اللي بيصلي الفرض ما صليش خلف اللي بيصلي النفل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأما صلاة النفل خلف الفرض فصحيحة بناء عليه حتى نفس الصلاة. لو صلى رجل الظهر ثم جاء رجل يريد أن يتصدق عليه، رجل الجماعة يتصدق عليه، من اللي يصلي بمن؟ هي الصلاة واحدة ظهر، فالذي لم يصلي هو الذي يؤم. ليه؟ إن هو مفترض، والذي صلى متنفل فيكون مأموم. فلو أما الذي قد صلى لم تصح، لم تصح من فيهم؟ الاثنين. أما المأموم فلأنه تم بمتنفل وهو مفترض، وأما الإمام فلأنه نوى الإمامة ولا مأموم خلفه. ماشي؟ من نوى الإمامة وليس وراءه مأموم بطلت صلاته، فالاثنين طار. اكتب سؤال: ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ طب دي إمامة ولا ائتمام؟ ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ اخواني ركزوا معانا ما يفهم. من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ايه يعني؟ من يؤم، يعني من لا يصح امامته من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ قول يا شيخ. كلاهما، لان شوف المؤلف بيقول ايه، او غيرهما، يعني اعكس وهات دي بدل دي، وهات واحده ثالثه، عصر ورا مغرب، ومغرب ورا عشاء، وعشاء ورا فجر، وفجر ورا ظهر، كله يعني حيث اختلفت الصلاة فلا إمامة ولا ائتمام. حيث اختلفت الصلوات ما ينفعش أقوم من يصلي صلاة غيري لما كنوا الاثنين فرض، لكن كان نفل فللمفترض أن يؤم متنفلا. سبق مش سألنا دلوقتي مفترض أم متنفل، لكن إذا كانا مفترضين فلا يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ولا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. طب ما حكم العشاء خلف من يصلي الظهر؟ لا تصح. طب العشاء خلف من يصلي العشاء المقضية؟ تصح كما سبق. وبهذا ينتهي هذا الفصل. ثم قال رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. عاوزينكم تتفاعلوا معنا وتركزوا معنا، عشان عندي رجاء وأمل أن ننتهي من الأعذار التي تسقط الجمعة والجمعة. فركزوا معنا عشان نمشي بسرعة نوعا ما. قال: فصل في موقف الإمام والمأمومين. وبعد أن أتكلم على أحكام الإمامة عقب الكلام على صلاة الجماعة، فلازم أن نبين لك أين يقف المأمومون من الإمام. الاحتمالات كم احتمال؟ الاحتمالات العقلية إيه؟ أربعة: قدام وورا ويمين وشمال، صح؟ يعني أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، أربع احتمالات. طبعا في فوق وفي تحت، حتيجي حتيجي ولا لا؟ إن شاء الله. يعني في فوق وفي تحت، لكن احنا يهمنا دلوقتي الأربعة: أمام وقلب ويمين وشمال. ومين مشغل حاجة هنا؟ بيسجل ولا ايه؟ سجل؟ لا ما تسجلش. اه طبعا. أغلقت مشكورة ومسحت مأجورة. بارك الله فيك. مش احنا بنعيد التسجيل. فصل في موقف الإمام والمأمومين. الاحتمالات أربعة: قلب، أمام، وقلب، ويمين، وشمال. أما قدمه على الإمام فلا يصح، قدمه على الإمام لا يصح. وأما صلاته خلفه فلا تصح. أيوة، مقصة؟ فيش غيره. يتكلم في حمد فين الا ان يكون معه صف بلا موقف مستحب. واما صلاته عن يمينه فتصرف له، واما صلاته عن يساره فلا تصح الا اذا كان عن يمينه يعني لا تصح مع قلوب يمينه. يبقى قدام ما ينفعش خالص، الخلف ما ينفعش الا اذا كان صفا، واليمين تصح مطلقا، واليسار لا يصح الا اذا وقف احد عن يمينه. قال يقف المأمومون خلف الامام، ده وجوب ولا استحباب؟ هذا استحباب، يعني السنه المستحب، يعني السنه ان يقف المأمومون خلف الامام. وقوله المأمومون يعم الرجال والنساء، وتريد ان تذكر سائل لانه غلط، يعني يقف المأمومون خلف الامام رجالا كانوا او نساء. طيب المأمومون جمع، وقبل الجمع كان ثلاثة، فهل هذا هو المراد؟ لا، المراد مثل ما سبق في مسألة سابقة ليس عن ثوبان، ليس ثوبان رضي الله عنه، وإنما ثوباني مثنى، يعني النون مكسور ثوباني دون المثنى. قال ثياب، من له ثياب هنا أي ثوباني فأكثر. هنا برضو نقول يقف المأمون يعني اثنان فأكثر، يعني أقل جمع هنا اثنان، وهو المعنى المجازي لأقل الجمع، ويراد عند وجود قرينة. فالمراد إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام استحبابا خلف الإمام، لكن استثنى صورة يجب فيها أن يكونوا محاذين للإمام معه عن يمينه أو عن يمينه وشماله، وهو سورة الأعمى، سورة العراة، سورة العراة، فإمامهم يكون وسطهم وجوبا. وسورة الأعمى تستثنى من العراة إذا كان القوم جميعا عميانا، لأنه يتقدم، لأن فيش إشي أو في ظلمة كما سبق. طيب أن يقف المأمون خلف الإمام استحبابا، ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه، يعني عندنا صورتان، ان يكون الجميع عن يمينه، يعني الامام واقف ويساره خال ويمينه فيه جميع المأمومين كلهم صف واحد، هو واقف كده وكل الناس كده صح؟ مش زي يمينك؟ يعني كل الناس على يمينه فتصح، وان كانت سنة ان يكون خلفه. والصورة الثانية في كلام المؤلف ان يكون بعضهم عن يمينك وبعضهم عن شمالك فتصح ايضا، وان كان الافضل ان تكون متقدما. يبقى الصورة الفضلى ان يكون الامام متقدما والمأمومون خلفه الا امام العراة. والصورتان الجائزتان ان يكون القوم عن يمين الامام، او ان يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. قال لا قدامه، يعني لا يصح ان يقفوا قدام الامام امامه يعني. ولو بتكبيره الاحرام، يعني قال الله اكبر جرى تكبيره الاحرام امام الامام بطلت، بل لم تنعقد صلاته، لا نقول بطلت بل لم تنعقد اصلا. قال ولا عن يساره فقط، يعني معقوله يمينه، يبقى الصور كلها اتت في كلامنا. الاستحباب ان يكون خلفا إلا أن يكون واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، وتبطل إذا كانوا قدام الإمام أو إذا كان واحدا خلف الإمام ذكرا يعني، وتبطل إذا كانوا عن يساره معقله يمين، وتصح مع أنه لازم مستحب في صورتين، أن يكون الجميع عن يمينه وأن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. فالمؤلف يقول لا عن يساره فقط، أفادنا أن لو كان عن يساره لا فقط قط، يعني فحسب لا، يعني لا عن يساره، كان يقول لا عن يساره فحسب قط، والفعل التحسين، فالمراد لا عن يساره قط يعني فحسب فقط، يعني هذه معنى فقط. فمفهومها انه اذا كان عن يساره وعن يمينه صح ذلك، وسبق المثال يعني في الجمله التي الله صرح بذلك بان يكون عن يمينه وعن يساره. قال ولا الفذ. ليه قلنا كده؟ ليه قلنا ولا الفذ؟ اي ولا صلاة الفذ، يعني لا تصح صلاة الفذ. الفذ يعني المنفرد خلفه، يعني خلف الامام. طب معناتها ليه ان السنة نقف خلفه؟ يعني اذا كانوا مأمومين، احنا مأمومين يعني اثنان، يعني اثنين فاكثر. طب لما قلنا اثنين فاكثر، اي لما قلنا يقف المأمومون اي اثنان فاكثر خلف الامام، مفهوم ذلك ان الواحد ما يقفش خلف الامام. فكان زائرا قال: فماذا لو وقف الواحد خلف الامام؟ فقال تصريحا بمفهوم قوله من قبل: المأمومون خلف الامام. فان كان فذا يعني فردا خلفه، يعني خلف الامام، او خلف الصف، يعني خلف صف المأمومين، فانها لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل منفرد خلف الصف. الا ان تكون امراه فتقف خلف الامام، او تكون امراه، او تكون امراه مع رجال فتقف خلف صف الرجال. فاما ان كانت المراه خلف امراه، فالكلام كالرجل خلف الرجل، تقف عن يمينها اذا كانت واحده، ولا يصح التسارع مع خلو يمينها ولا خلفها. واذا كان صف نساء خلف النساء، خلف امراه او خلف رجال، فوقوفها منفردا خلف الصف كوقوف الرجل منفردا خلف الصف، يعني تقف. فمذهب الحنابله دون الائمه الثلاثه ان صلاه المنفرد خلف الصف باطله، ولو كان الصف كاملا. يقف عن يمين الامام، والا نبه من يرجع معه، فان لم يرجع من نبهه انتظر ولو فاتته الجماعه. فالصلاه خلف الصف باطله مطلقه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمنفرد خلف الصف، ولم يستفصل عن حال الرجل هل كان الصف ممتلئا او غير ممتلئ، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقام. قال: الا ان يكون امراه، يعني ان يكون الفذ خلف الامام او الصف امراه فتصح. قال: وإمامة النساء تقف في صفهن. يبقى قوله يقف المأمومون خلف الإمام، يعني إذا كان المأمومون نساء أو رجالا خلف الإمام الرجل. وأما إذا كانت الإمام، وأما إذا كان الإمام امرأة، وبطبيعة الحال هيكون المأمومين إيه؟ سيكون المأمومون نساء، يعني حتى لو كانوا ثلاثة سبق أنه لا تصح، لا فرضا ولا نفلا، لا فرض اجماعا ولا نقلا على الصحيح. فاذا كانت الامامه امراه، ومش محتاجين نقول واللواتي دخلتها النساء، فانها تقف في صفهن ولا يستحب تقدمه. وامامه النساء تقف في صفهن، يعني استحبابا وليس وجوبا، يعني امام العراه قلنا وجوبا، واما امامه النساء فاستحبابا. نعم. وصدى خلف الرجال ولا خلف النساء؟ نعم. ما ينفعش، قلناها المره اللي فاتت. قال: ويليه الرجال ولا الرجال؟ كيف تقرا؟ ويليه الرجال ولا الرجال؟ يلي فعل. اين الفاعل؟ الرجال. واين المفعول؟ الهاء. يعني ويلي الامام الرجال، يعني يقف الرجال خلف الامام، يلي الامام الرجال، الصفوف يعني. فالإمام وخلفه أول صف يكون خلفه صف الرجال أي الأحرار، ثم الرجال العبيد، ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد، ثم النساء خلف الصبيان الأحرار، ثم الأرقاء. كجنائزهم، لفائدة كده سابقة على بابها، يعني استطراد من المؤلف، مثل ما سبق له في قوله: ويرفع يديه حذو من كبيه كسجوده. هنا برضه عمل نفس الحركه دي، بس الاولى كانت قريبه شويه، لكن دي بعيده جدا، يعني لسه بدري على ما نوصل ان شاء الله لكتاب الجنائز، لكنه ذكرها فائده زائده. فقال: كجنائز، يعني لو اجتمعت الجنائز تقدم على هذا الترتيب: الرجال الاحرار ثم العبيد، ثم الصبيان الاحرار ثم العبيد، ثم النساء. ولو كان الخناثه مقدمون على النساء. على النساء؟ يقدمون على النساء يعني نساء خلف القناه احتمال كونه يكون صار رجل من ناحيه يقدمون الى الامام الى الامام في الصلاه يعني دلوقتي الامام واقف اهو يبقى واحد يبقى قدامه رجل بعدين الصبي بعدين الكنت وبعدين المرء طب جاء بنفس الفراغ يعني في الدفن بقى لو جاز الاجتماع ولا يجوز الا عند الضروره فاعكس يعني اذا جاءت القبله يعني دلوقتي الاقرب للقبله في الصلاه من؟ المراه وهي ابعد شيء عن الامام وفي الدفن اجعل الذي يلي القبله الرجل اعكس يعني قال ومن لم يقف معه الا كافر الان الكلام على احكام المخالفه ودي مبنيه على ايه ما مبنى هذه المسائل على ان المنفرد لا يصلي خلف الصف وحده يعني لو احنا عرفناش المساله دي مساله بطلان صلاه المنفرد المسائل دي مش هتيجي معانا لان هذه فرع عن كون المنفرد خلف الصف تبطل صلاته. فاهمين يا اخوه؟ يعني كم المصاب؟ يعني يقول لك من لم يقف معه الا فلان ففر. عشان هو عنده الفذ ايه؟ تبطل صلاته. لو احنا ما بنقولش الفذ تبطل صلاته مش محتاجين لهذه المسائل. فالكلام متفرع على بطلان صلاه الفذ، قال: ومن لم يقف معه الا كافر. او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ يعني ايه ففذ طبعا يعني ما ففذ ماذا استفدنا يعني في صلاته باطل لانه قال لك قبل كده لا تصح صلاة الفذ خلف الصف فاعتبر هذه الصور انه يعتبر بهذه الصور فذا حقيقة ولا حكما حكما لكن اللي فات كان حقيقة واحد واقف حقيقة لوحده ده اسمه فرد ايه؟ حقيقة يعني في حد واقف جنبه لكن في واحد واقف جنبه امرأة وهو رجل فكأن محدش جنبه كأن عشان كده بنقول ايه؟ فذ حكما يعني في حكم الفذ وان لم يكن فذا حقيقة فهذه صور الفذ حكما اي بعضهم لان هناك اكثر من ذلك قال ومن لم يقف معه الا كذا ايه؟ ايوه ممكن نصلي في مسلم حكم لكن قد يكون مرتدا وردته لا تزول الا باقراره بما جحد مثلا او بما ارتد بسببه وربما ارتد في الصلاه فواقف معه كافر يبقى كانه ايه؟ كانه لوحده كان عدم هو فذ الحكم طب نقول فاسد زي الامامه؟ لا يتسامح في المصافه ما لا يتسامح في الإمام ولهذا ممكن يقف معه أمي لكن هل يأمه أمي وهو قارئ؟ لا يبقى هنا الكافر ولما صحت صلاة الفاسد صحت مصافته طيب ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة يعني وهو رجل لكن لو كان امرأة وهي امرأة ده الطبيعي أي لم يقف معه امرأة يعني وهو رجل كمان أو خنثى وهو رجل لاحتمال كونه امرأة أو من علم حدثه أحدهما يعني الواقف أو المصاب يعني ذات اثنين في الصف أحدهما محدث يعلم حدث نفسه أو صاحبه يعلم حدثه ففي هذه الصورة لا تصح المصاب وكذلك النجاسة يعلم حدثه أو نجاسته أحدهما أو صبي في فرض يعني إذا كنت تصلي فرضا وقف معك صبي يعني مميز غير بالغ لم تصح مخافته وتكون في حكم الفذ ومفهومه أنه في النفس يبقى تصح مخافته يبقى انتبه لو دخلت المسجد وجدت الطفل عنده 10 سنين لم يبلغ خلف الصف وكانت صلاته تراويح فما حكم هذه الصلاة؟ صحيح بالنسبة لك يعني وما الحكم لو كانت العشاء فصلاتك باطلة حدثا دخل يعني من دخل المسجد فوجد في الصف كله يعني خللا متسعا يعني دخل استحباما ولا وجوبا؟ استحبابا لو كان هناك فرق يقف فيه، ووجوبا لو لم يحصل الجماعة إلا بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب والجماعة واجب. طيب ومن وجد فرجة دخلها. نعم تكتب سؤالك من جوك، اكتب هذه الصورة نجيبك إن شاء الله. ومن وجد فرجة دخلها وإلا يعني وإلا يجد فرجة والحال أنه فرج محدش معاه عن يمين الإمام يعني فيقف عن يمين الإمام. طب ليه قال عن يمين؟ إذ يساره خالد واليمين هو المتعين حينئذ، لأن مفيش حاجة خلفه ومينفعش قدامه، فما بقاش في غير يمين والشمال، والشمال لا يقع، فما بقي إلا الإيه؟ اليمين. فلو جه الثاني نقول عن يمين الإمام أو عن يساره، فعن يمين الإمام لأن في واحد على اليمين بالفعل، أو عن يساره لأن اليمين غير خالد. خلاص يا إخوة؟ يبقى الأولاني بس هو اللي بنقوله عن يمينه فقط، وأما الثاني برضه جاي يقف عن يمينه، نقول له خش على اليمين أو خش على الشمال كلاهما سواء. طيب وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه يعني الذهاب إلى الإمام والوقوف عن يمينه، قال فله أن ينبه من يقوم معه. كيف ينبه؟ التنبيه ممكن يكون بالنحنحة، ممكن بالإشارة، ممكن يكون بالكلام يقول أنت أخر، ممكن يكون بالجذب. فالجذب مكروه، والكلام والإشارة والنحنحة ونحو ذلك لا بأس به، المكروه أن تجذبه. طيب فإن نبهته فما ده حكم التنبيه، فما حكم إجابة المنبه؟ لا لا بأس بل مطلقا إن الكراهة حق الجاذب، فالمنبه يجب أن يرجع، فالمنبه إيه؟ يجب أن يرجع، يعني يقول له يا فلان ارجع وقف معايا. لكن ممكن نستثني صورة، إيه هي؟ أحسن أن يكون الذي يجذبه لا تصح مخافته إياه، يعني امرأة مثلا ارجع ارجع نحنحة إشارة تصفيق كل الطرق ويرجعش، بل لا يجوز أن يرجع، لأن لو رجع كان فذا حكما ولا كافر عارف أنه بقى عن سب الدين ودخل مع المسجد. ارجع يا فلان ارجع يا فلان ارجع يا فلان، قرب سبيل الدين والعياذ بالله وعطل على الثاني. ارجع يا فلان، هل يرجع؟ ما يرجعش. طب خطيب ارجع يا ابي ارجع يا ابي ارجع يا ابي، في النفس يرجع وفي الفرض لا يرجع، وهكذا. قال فان صلى فذا ركعه لم تصح، فاقول ذلك انه ان صلى فذا اقل من ركعه صحت، اي اذا رفع الامام راسه من الركوع وهو فذ لم تصح صلاته، واما ان وقف معه اخر قبل رفع الامام راسه من الركوع صح، الا في صوره واحده وهي ما اذا دخل والامام راكع فخشي ان انتظر حتى يدخل الصف او مع الامام ان تفوته الركعه فركع دون الصف ثم دخل، هو الان منفرد، فرفع الامام راسه، فنقول له ايه؟ ان وقف معك اخر قبل سجود الامام صحت مخططه، في غير الصوره دي بنقول ايه؟ ما لم يرفع الامام راسه من الركوع. قال رحمه الله وان ركع فذا ثم دخل في الصف دي صوره ركعه ثانيه يعني عذر، وهو ان يخشى فوات الركعه ثم دخل في الصف يعني قبل سجود الامام او وقف معه اخر اي قبل سجود الامام صح، ومفهوم ذلك انه اذا سجد الامام وكان فذا لم يدرك الصف او لم ياتيه اخر لم تصح، وهو كذلك نقول إذا رفع الإمام، ركز معي، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت فذ بعد الصلاة، وإن أدركك أحد من الناس قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فالصلاة صحيحة. فمن هي كلكم؟ أنستني صلاة أحد يكون مناط البطلان سجود الإمام وأنت فذ، وهي إذا ركعت دون الصف خشية فوت الركعة هو العذر يعني، فدخلت في الصف والإمام لم يسجد مع أنه رفع من الركوع صح الصلاة، أو جاءك آخر فوقف معك قبل سجود الإمام صح الصلاة، وأما إذا سجد الإمام وأنت فاذ في هذه الصورة بعد عذر دي فأيضا لم تصح. واضح؟ قال فصل يعني في أحكام الاقتداء، ومن بدا كان أحكام إيه؟ المصافة وهو موقف المأمومين من الإمام، لا تتكلم في أحكام الاقتداء بقى، يعني اقتداء المأموم بالإمام من حيث المكان، يعني هل في كل مكان أي واحد هم أي واحد في الشرق ولا في الغرب في البيت وفي المسجد، ولا لابد من توحد المكان، وما معيار أو ما مناط الصحة إن اختلف المكان، أي واحد في المسجد واحد برا المسجد مثلا. فيقول رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. ركزوا معانا إيه؟ يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، يعني الذي فيه الإمام كلهم في مكان واحد يعني، وإن لم يره. فين عود الضمائر بقى؟ مين اللي يرى من؟ يعني الهاء دي تعود على من؟ الهاء تعود على من؟ طب فك العبارة وهات لنا الظاهر بلاش المؤمن، وإن لم يرى المأموم الإمام، الإمام يشوف المأمومين إزاي أصلا إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرى من ورائه، لكن ممكن يكون في مراية بس دي مش معتبرة. وإن لم يرى المأموم الإمام، الإمام يعود على من؟ على الإمام. طب إيه اللي يعود على المأموم؟ الضمير المستتر جواز في تقديره يرى، في قوله في الفعل يرى، فعل مضارع، وإن لم يرى المأموم الإمام فالهذا يعود على الإمام، ولا من وراءه، كم هذا يعود على مين؟ على الإمام برضه، يعني ولا من وراء الإمام بشرط واحد أن يسمع التكبير، إذا سمع التكبير سواء بمكبر صوت أو بدونه، ده لما يكون في مسجد واحد حتى لو كان أدوارا. الهواء تابع للطرف، فلما يكون في الدور الثاني والثالث والرابع وهو مسجد انتبه، لأن ممكن يكون الدور الثاني مش مسجد، يعني في ناس يجعلون البقعة الأرض مسجد والثاني والثالث ليست مقوفة للمسجد فصلوها خلاص عن المسجد فلا تدخلها في المعنى. لما يكون الجميع مسجد هذه البقعة وقفت مسجدا فهواؤها وقرارها سواء، فالدور الثاني والثالث والرابع والعاشر كله مسجد، فممكن يكون بيصلي فوق بس ما يكونش مسجد خلف الصف، ويهتم بالإمام إذا سمع التكبير. ماشي يا إخوة؟ حيث كان أي الإمام والمأموم في مسجد واحد، فالشرط في المسجد الواحد إيه؟ سماع التكبير فقط، سماع تكبير الإمام، الإمام الإمام الإمام لا، وكذا خارجه، يعني وكيف يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارجه، إذا كان خارجه، طب مين بقى اللي كان خارجه؟ أحدهم ممكن يكون الإمام بره المسجد والمأموم جوه، ممكن يكون المأموم بره والإمام هو المذهب. ايه؟ اصبر خلي صوره فرقه دي بقى تسال عنها مفردة عشان ما نشتتش الناس. يعني وكذا اذا كان احدهما خارج المسجد، يعني الان دي عهديه، انهي عهد؟ بلاش مش هقول عهديه خالص، اخوكم عليا. وفي هذه تفيدنا ان المسجد يعني الذي فيه الامام، لان مش المراد ان احدهما في المسجد والثاني في مسجد اخر. لو كان احدهما في مسجد والثاني في مسجد اخر يبقى هو ده اللي داخل معانا في مسالتنا، هو ده هو ده كلامنا الان. واما اذا كان احدهما في مسجد والثاني في نفس المسجد فهي المساله الاولى. يبقى لما نقول احدهما في مسجد والثاني في المسجد، فنقول ان كان في نفس المسجد فالشرط الوحيد سماع التكبير، واذا كان في مسجد اخر مسجدين جنب بعض، ده مسجد وده مسجد، فهو المقصود. يقول ثاني يعني اذا كان في مسجد واحد فالشرط سماع التكبير، واذا كان احدهما في المسجد والثاني خارج المسجد ولو في مسجد ثاني يعني، فلا بد مما قاله المؤلف هنا ان يرى الامام او بعض المأمومين. قال وكان خارجا، يعني خارج المسجد الذي فيه الامام، لو كان الامام هو الذي في المسجد. ان راى الامام نقراها زي بقى الايام دي، ان راى الامام ولا ان راى الامامه؟ عايزين الناس يقولوا معانا. يقول وكان خارجا ان راى الامام، نقول ان راى الامام ولا ان راى الامامه؟ لو الامام يبقى عاوزين مفعول، الامام راى ايه؟ مش ده المراد، ولكن المراد ان راى الامامه. مين اللي راى الامامه؟ المأموم، يعني راى المأموم الامام، فالامام مفعول. او المأمومين كلهم ولا بعضهم؟ بعضهم. اما الحاصل ان المبتدئ ان كان خارج المسجد فالشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين الذين وراء الامام، لان لو كان اللي معانا يبقى تفصيل حاصل وكده كده هشوف اللي واقفين مع بعض. فاذا كانوا في مكان واحد فالشرط سماع التكبير، واذا كانا يعني امام المأموم في مكانين فلابد ان يرى المأموم الامام او بعض المأمومين. لا ممكن يبتلي بالرؤية وإيه؟ فلا بد أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. أو كيف يراه؟ من باب، من شباك أو نحو ذلك. فإن قال لك قائل فكيف لو رآهم ببث إذاعي مرئي والشرط موجود، ده شايف الإمام والمأمومين كلهم قدامه كده، يبقى ملخص الكلام ايها الاخوه انه حيث كان الامام والمأمومون في مكان واحد صح اقتداء المأمومين بالامام باحد امرين، برؤيه او سماع، اما ان يروه واما ان يسمعوه، وان كانوا او بعضهم خارج المسجد. يبقى كان في اللي خارج المسجد يعني حق او بمعبر عام حيث لم يجتمع الامام والمأمومون في مكان واحد فلا بد من سماع، فلا بد من رؤيه الامام او من وراءه، والسماع هنا لا يكفي، فلا بد من رؤيه الامام او من وراءه، يعني بصوره اوضح بالتمثيل. لما يكون دلوقتي كلنا في مسجد واحد فالواقف في الصف الاخير ده لازم يشوفني؟ مش لازم، يكفي ايه؟ سماع التكبير. يكفي احد امرين، اما ان يراني واما ان يسمعني. يعني النساء اللي في مسجد النساء دلوقتي مش شايفيني، لكن ايه؟ يسمعني ويسمعون. لكن اذا كانوا خارج المسجد فهل يكتفي الذي خارج المسجد بسماع صوتي بمكبر الصوت او بغيره؟ لا، وانما لابد ان يراني او يرى بعض المأمومين خلفي. فالسؤال الآن لو أن الصلاة مفورة ومنقولة بس مباشرة فلا جاب الإمام المأمومين ينفع صلي خلفه؟ هذه وزنه يرى الصورة مش العين. لكن لو سوى أحد بينهم تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ بينهم مش طرق أحيانا تكون قارات وبحار وأنهار ومثال كصلاة الحرم مثلا فلا تصح ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. لذلك قال الشارح وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السلطان أو طريق ولم تتصل الصفوف حيث صح فيه أو كان المأموم سفينة وإمامه في أخرى لم يصح الاقتداء. طيب قال رحمه الله وتصح خلف إمام عال عنه أبن عنه فليقول. الكلام زملناه في أربع اتجاهات ذكرناها أمام وخلف يمين من بقي إيه؟ الأعلى والأسفل. فقال وتصح خلف إمام عال عنه يعني من العال ومن النازل الإمام أعلى والمأموم أنزل يعني الإمام يصلي في الدور الثاني والمأموم يصلي هنا تصح. قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر يعني ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ذراعا فأكثر. فالمنبر ده ذراع ولا لا؟ أكثر من ذراع. فلو أنا واقف هنا وأنتوا واقفين كده فما حكم هذه الإمامة؟ مكروه. وأما إذا كانت درجة واحدة من درجة هذا المنبر من شايفين الجيش يتأخرت ولا حاجة فلا كراهة. فإذا كان الإمام أعلى من المأمومين ذراعا فأكثر كره وإن كان دون ذراع فلا كراهة. ومفهومه أنه لا يكره علو المأموم على الإمام ان يكون احنا دلوقتي نصلي هنا والنساء او الرجال او اي حاجه في الادوار العليا فلا كراهه انما كراهه ان يكون الامام اعلى من المأمومين. قال لكن في فائده انه اذا كان مع الامام احد مساو له او اعلى منه زادت الكراهه. اذا كان مع الامام احد مساو له او اعلى منه يعني امام في الدور الثاني وفي ناس في الثالث في الاول فلا كراهة. أو كان مع الإمام في المكان الذي يصلي فيه على المنبر كده واحد واقف جنبه فلا كراهة. قال كإمامته في الطاق يعني الحكم بالحق بقوله وتصح خلف إمام ولا بقوله تكره؟ تكره أي وتكره إمامته في الطاق. الطاق هو المحراب. فالمحراب لو شفتوا المساجد القديمة يعني نصف دائرة وطويل صح. فمحل الكراهة انتبه محل الكراهة إذا لم يشاهد المأمومون الإمام يعني حيث منعه الطاق من مشاهدة الإمام. واما اذا كان صلاته في الطاق لا تمنعهم فلا كراهه. حاجه ثانيه او التقييد الثاني الا يكون هناك حاجه. فان كان هناك حاجه ولو منعهم الطاق مشاهدته فلا كراهه. مثال الحاجه ضيق المسجد يعني مسجد ضيق وما فيه غير الامام يقف جوه الطاق وهم مش شايفينه فلا كراهه. لماذا لا كراهه؟ للحاجه. فإن لم يكن حاجة فنقول لو كانوا يرونك لو كنت بحيث يراك المأمومون فلا كراهة وإن كنت بحيث لا يرونك فيكره ذلك. كلنا وبعضهم يعني اللي خلفه. وإلا لو كان الكلام مطلق من اللي حط الثاني مش هيشوفك لأن الأول يحدث والثالث لكن مراد من كان يمكنهم أن يرونك بدون هذا الطاقة. فإن لم يمنع مشاهدته فلا كراهة. قال وتطوعه موضع المكتوبة يعني يكره تطوع الإمام موضع صلاته المكتوب يعني بعدها يعني فما قبلها فلا كراهة أي لأنه قد ظن أنه سهل فقام يكمل ما عليه من نقص. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قول لا يصلي الإمام